يقولون لئن رجعنا لئن رجعنا إلى المدينة لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لا يخرجنا لا يخرجنا لا عز منها لا ذل لا يخرجنا لا عز منها لا ذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا عن ذكر الله عن ذكر الله ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أحدكم الموت أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق فأصدق فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسا ولن يوخر الله نفسا ولن يوخر الله نفسا ولن يوخر الله نفسا ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون أحسنتم. يلا إبراهيم الخليل ولقمان تقرآن الآية ونحن نعيدها. عبد الغني وإبراهيم الخليل اقرآن الآية ونحن كلنا نعيد. يلا واحد اثنان ثلاثة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لا عز منها لا ذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لا عز منها لا ذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن أعد وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد